الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. وهذا هو الدليل التاسع من أدلة الأحكام وهو العرف. العرف هو المعروف والمعتاد، والمصطلح عليه من لغة أو فعل ما. فكل الذي تجري عليه عادة قوم فهو عرف لهم، سواء كان خطأ أم صوابا، حقا أم باطلا، حسنا أم قبيحا، كل هذا يسمى عرف. هذا في اللغة، من حيث اللغة. وحتى تتحدد مسائل العرف الذي يجوز أو يجب الأخذ به في الشريعة، نقسم الموضوع إلى أقسام الآتية. أولا العرف اللغوي. اللغة اصطلاح واتفاق بين المتكلمين بها. أي لسان عند ناس هو عبارة عن عرف. يعني تعارفوا مثلا على تسمية هذه المظلة التي فوقنا السماء، احنا بلغتنا نسميها سماء، وهذه الشمس، وهذا قمر، وهذا النجوم، وهذا إنسان، وهذا حيوان، وهذا نبات. فاللغة في أساسها أعراف لغوية، عرف لغوي، وكل ناس يتعارفوا في لغتهم على تسمية معينة. بالإنجليز لهم اللفظة التي يطلقونها، وكل أمة وشعب لها لسانها. فاللسان عرف. فالعرب القدماء مثلا اتفقوا على تسمية كل ما يمشي ويتحرك حيا على وجه الأرض بالدابة. وجاء بعدهم من يتكلم بالعربية أيضا ويقصر لفظ الدابة عن الحمار أو الفرس، فأضحى هذا عرفا لغويا جديدا لهم. يعني أحيانا اللغة تتطور نفسها، فتيجي عرف معين يقصر المعنى اللغوي إلى جزء من معناه. فمثلا الدابة في لغة العرب هي كل ما دب على الأرض، كما قال تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. من دابة في الأرض شيء يدب، كل ما يدب على الأرض، من النملة إلى الفيل إلى الإنسان إلى كل شيء، هذا يسمى دابة. بعض الناس يقصرون الدابة على الحمار فقط، هذا عرفهم اللغوي. جم قصروا هذه اللفظة، إذا قيل الدابة اشتريت اليوم دابة من السوق يعنون بها فقط الحمار. فهذا تعارف الناس على إطلاق هذه اللفظة على هذا المدلول المحدد من هذا المدلول العام. أضحى هذا عرفا لغويا جديد لهم. وهكذا تجد كثيرا من الألفاظ قد تكون لها معاني محددة معروفة في اللغة، ولكن عرف بعض الناس جعل لهذه الألفاظ معاني أخرى أضيق أو أوسع من المعاني السابقة، كقصر تسمية الولد على الذكر فقط دون الأنثى. عند الناس يقول لك فلان جاء الولد يعنون به ابن ذكر، لكن هل ولد في اللغة هو الذكر؟ الجواب لا، الولد هو المولود، الولد هو المولود. ولذلك في القرآن مثلا ورثه وكان له ولد، كان له ولد، مش مو بالذات أن يكون يعني ذكر، إنما يعني مولود. الله يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى، فجعل الأنثى من الأولاد. وكذلك الثوب على لباس بعينه يسمى الثوب، علما أن الثياب هي كل ما يلبس، هي ثياب. العرف في العادات. كذلك للناس أيضا أعرافهم في العادات، كجلوس بعضهم على الطرقات وطرائق الأكل والشرب واللباس والزينة والحفلات، هي يسمى أعراف. فعرف الناس اللي هي نوع العادة التي يعتادونها عند أمر ما، كعادة الناس مثلا في الأعراف في الأعراس، عرفهم مثلا إن والله الخطبة تبدأ أحيانا من جهة الرجل، أحيانا عند بعض الناس في أعرافهم أن الأنثى هي التي تقدم، الحفلات تكون بصورة معينة. أما العرف المعاملات وكذلك للناس يعرفهم في المعاملات كالبيع بالمعاطاة دون الأخذ، هذه بيجي تعرف بعض الناس بهذا، إني يجي مثل عند البائع ويضع النقود ويأخذ السلعة ولا يتكلم بشيء، لا يقول هناك بعت ولا اشتريت ولا شيء، وإنما بالمعاطاة يعطي ويمشي. وكما هو معلوم مثلا في أحيانا بعض الناس مثلا في يعني في الخدمات مثلا تروح تقص شعرك يقص لك شعر هذه ثم تعطيه مبلغ غير متفق عليه بينكم، حين تعطيه دينار واحد يعطيه دينارين وحين يعطيه ثلاث دينار ثم يصير. وكذلك بعض الخدمات مثلا في الحمامات أو في كذا أو في بعض الخدمات يعطي الإنسان العامل الأجرة على عمله دون أن يكون ثم اشتراط ولا أنه عقد فيه إيجاب وقبول. كمن ينقد البائع الثمن ويأخذ السلعة دون كلام دون كلام بعته أو اشتريته وجعلهم الصداق نصفين مقدم وآخر، هذا عرف بعض الناس، وجعلهم عدالة زوج تسمى الشبكة ونحو ذلك ما يفتده الناس أيضا في معاملاتهم من بيع وشراء وزواج. انقسام الأعراف إلى حسن وقبيح ومعروف ومنكر. لا شك أن أعراف الناس تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا قسم حسن طيب وهو ما يسمى في الشرع بالمعروف وما يتضمنه قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. والعرف هنا هو المعروف، العرف هنا هو المعروف الذي أنزله الله تبارك وتعالى وحسنه لنا وعرفته قلوب المؤمنين وأحبته والتزمت كالصدق والشجاعة والكرم والحلم ومكارم الأخلاق وحسن المعاملة، هذه الله تبارك وتعالى سماها بالمعروف. والمعروف قد يطلق كثيرا في القرآن وفي السنة على الإحسان، على الإحسان، يقول صنع بي معروفا، من صنع لكم معروفا فكافئوه، من صنع لكم معروفا يعني جميل، كأن أوصلك بدابته، أعانك، داونك وأنت في حاجة إلى دين، أرشدك إلى أمر، استشرته شفع لك شفاعة حسنة، حط عنك من الدين، أنظرك وأنت معسر، كل هذا من باب المعروف، من باب المعروف. فكثيرا ما يطلق المعروف على أنواع الإحسان، على أنواع الإحسان والفضل بين الناس. فهذا هو الذي جاء في الشرع، جاء في الشرع العرف، العرف جاء في الشرع بمعنى المعروف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قسم آخر من العرف خبيث سماه الله منكرا، وهو ما تستخذره نفوس المؤمنين وما تأباه الفطر السليمة والعقول المستقيمة، وإن كان مما يتعارف عليه الناس. إن أحيانا الناس في مجتمعات جاهلية يتعارفون على أمر يصبح عرف عندهم، أمر معروف يعني مشهور ولا ينكرونه ولا يستقبحونه، كخروج النساء كاسيات عاريات، أمر يتعارف في كثير مجتمعات، هذا أصبح عرفا معروفا. إن والله مثلا عند الخروج المرأة تخرج حتى بلباسها الداخلي، وهذا أمر يرى الناس ويستحسنونه ولا ينكره أحد. اختلاط الرجال بالنساء مما اعتاده أهل الجاهلية قديما وحديثا. التبول والتبرز في أماكن عامة ينظر الناس إلى عورات بعضهم بعضا، كما هو في دورات المياه مثلا في الغرب، يعني تدخل أحيانا دورة المياه وتجد الناس يبولون ولا يستر أحد عورته، بل الآن في بعض الأماكن الآن اللي هي دورات المياه العامة، المراحيض العامة التي لا حواجز ولا أبواب بينها، يدخل الناس في هذا ويجلس هنا وهذا هنا على يعني حاجته الكبرى مش فقط التبول، ويجلسون وبعضهم يتحدثون وبعضهم يشربون، تجد معه اليد أو معه سندوتش يأكل فيه وجالسين كأنها جلسة في ديوانية أو في شيء. فهذا عرف لا ينكرونه. التبرز في أماكن عامة ينظر الناس إلى عوراتهم بعضهم لبعض، وخروج الخطيب بخطيبته وخلوته بها، ودخول غير المحارم على النساء في غيبة محارمهن ونحو ذلك مما اعتاده طغام الناس وإشرارهم، وهذا لا شك أنه يخالف شرع الله والمعروف الذي أنزله سبحانه وتعالى. هذا النوع قد يطلق عليه في اللغة أنه اسم عرف، يعني عرف الناس هؤلاء، ولكنه عرف خبيث، هو في دين الله تبارك وتعالى من المنكر. قسم آخر لا يوصف بحل ولا بحرمة ولا خبث ولا طيبة، إنما هو اصطلاح وتواضع على مدلولات لغوية كما مثلنا بمعاني الولد والدابة والسراج ونحو ذلك، وهذا لا يوصف بحل ولا حرمة ولكن يجب مراعاته ومعرفة مدلولاته. وكذلك من هذا القسم ما يعتاده الناس في معاملاتهم وعاداتهم مما لا يوصف بمنافاة الشريعة ولا يعارض مكارم الأخلاق. في بعض الناس لهم أعراض في التجارة، في الصناعة، في الزراعة، في كذا، في أمور هذه عرف عندهم، يعني عرف مثلا والله إذا نزل مثلا بهم رجل في المكان الجديد أنهم مثلا يزورونه أو يتعرفوا عليه، هذا من الأعراف الطيبة. معنى أن العرف دليل شرعي. بعد هذا البيان السابق لمعاني العرف نأتي الآن للمقصود. يقول علماء الأصول في وجوب الأخذ بالعرف أن العادة فريضة محكمة، هذا العادة فريضة محكمة إحدى القواعد الأصولية. وقولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا، صلح العبارة هذه، الأمر المعروف في العرف كالمشروط في الشرط، كأنه أحد الشروط، لأن بعض الناس قد يغفل عن العرف فهو شرط من الشروط، يعني هو يصبح شرط من الشروط وإن كان ما يعني وقد يكون جهله، فالقاضي لا شك أنه يحكم بالعرف. كل هذه العبارات تعني وجود مراعاة أعراف الناس في القضاء والفتية وسن قوانين شرعية، فلا عبرة أولا لعرف يخالف الشريعة، لا أول شيء أي عرف يخالف الشريعة لا عبرة له، إذا كان يخالف الشريعة يعارض النص، وكل ما تعرف الناس عليه ما يعارض الشريعة فيجب مراعاته. أي عرف تعرف عليه الناس لكنه لا يخالف الشريعة يجب أن يراعى. ولا يجوز الحكم أو التشريع بحسب المدلولات اللغوية الأصلية دون مراعاة وفهم المدلولات العرفية، يعني لا أحاكم الناس بالمدلولات الشرعية الأصلية بصرف النظر عن المدلولات العرفية. إذا كان مثلا مدلولهم العرفي أن الرجل إذا قال لزوجته مثلا فارقيني أو لا أريدك أو ما أبيك أو شيل قشك، والله هذا إذا كان شيل قشك هذا في عرف لغة أهل الكويت تعني الطلاق، يحكم بها بأنها طلاق، علما أنه ليس في الشريعة شيل قشك، إذا قلنا في اللغة واحد يشيل قشك، فلا المدلول اللغوي لا يفيد معنى الطلاق، لكن إذا كان هذا هو عندما الرجل قال لزوجته هذه العبارة ومدلول أهل الكويت من هذه اللفظة يعني طلاق، إذا القاضي يحكم بأنها طلاق. فإذا رفعت المرأة أمر هذا الزوج أنه قال لا هذه العبارة أنه طلقها، شو الدليل؟ يقول مثلا ما طلقتها، لا قال لي هالعبارة هذه مثلا شيل كشك وخرج من بيتك. إذا كان هذه في العرف تعني في عرف الناس أنها تعني طلاق، إذا يحكم القاضي بأن هذا طلاق. فلا عبرة أولا لعرف يخالف الشريعة ويعارض النص، وكل ما تعرف الناس عليه ما يعارض الشريعة يجب مراعاته. ولا يجوز الحكم أو التشريع بحسب المدلولات اللغوية الأصلية دون مراعاة وفهم المدلولات العرفية. يقول الإمام ابن القيم في وجوب الأخذ بالأعراف اللغوية، يقول لا يجوز للمفتي أن يفتي في الإقرار والأيمان والوصايا وغيرها مما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها، فيحملها على ما اعتاده وعرفه وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية. خليها كان هذه، هذا كلام جدا نفيس ومهم للإمام القيم رحمه الله، يبين كيفية الحكم بالعرف. يقول لا يجوز للمفتي أن يفتي في الإقرار، إقرار هو شهادة الإنسان نفسه، هذا معنى الإقرار، كمن يقر بسرقة أو بزنا أو بكذا أو بكذا، لابد أن يفهم المعاني التي يتكلم بها المتكلم، لأنه قد إذا ممكن يحمله على المعاني اللغوية التي يفهمها القاضي، بس يكون هذا الذي أقر هذا يكون الكلام الذي أقر به لا يعني ما يفهمه القاضي. مثل واحد يجي القاضي يقول له زنيت، الزنا في اللغة معروف وهذا يوجب حكم معين، لكن قد يكون عرف هذا، عرف الناس هذا في الزنا أنه مثلا القبلة أو النظر أو المباشرة وليس الجماع، فإذا لم يفهم معاني كلامه والأعراف التي يتكلم بها ممكن يحكم عليه بالحكم الذي يفهمه هو من المعنى اللغوي، والحال أن هذا لم يقر على نفسه بهذا. فإذا قال أنا علي دين أو ديت في أي شيء في إقرار، ينبغي أن يفهم مراده، مراد المقر ماذا يريد بإقراره هذا، وأن يستوثق وأن يفهم منه، ولا يحمل كلامه هو على الكلام اللغوي الذي يفهمه، لأن قد يكون هو له معاني لغوية يقولها تختلف عن ما يفهمه القاضي من هذه الكلمات. وفي الإقرار وفي الأيمان كذلك، إذا حلف باليمين وكذلك في الوصايا، إذا وصى نعرف إيش العرف، قال وصيت بثلثي مثلا لذريتي أو لأولادي أو لأولاد أولادي، ماذا يعني بأولاده؟ في بعض الناس يعني بالأولاد الذكور، يكتب هذه أنا ثلث مالي بعد وفاتي كذا لأولادي، فإذا أخذها الولد ممكن أعطيها الناس الذكور، لكن هو يكون يعني أولاد الذكور فقط، فلا بد أن يعرف إيش معنى، ما معنى كلامه هنا إنه لأولاده، أو يكون مثلا لأبواب الخير، إيش يعني بأبواب الخير، ما هي أبواب الخير التي يعنيها هذا، فلا بد أن يكون يعرف المعاني بحسب اللغة التي تكلم بها يعني المقر عنده أو الذي يقسم الأيمان أو الذي له وصية وغيرها، مما يتعلق باللفظ مما اعتاده هو أي القاضي من فهم تلك الألفاظ، دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها فيحملها على ما اعتاده وعرفه وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية. فمتى لم يفعل ذلك ضل وأضل، يضل القاضي ويضل غيره كذلك. فلفظ الدينار عند طائفة اسم لثمانية دراهم، هذا كلام العرف، هذا في وقته وقت الإمام ابن القيم، لما يقول دينار يعني عندهم ثمانية دراهم، وعند طائفة اسم لاثني عشر درهم، إذا قال دينار عندهم يعني 12 درهم، فالدينار يصرفوه 12 درهم، يصرفوا الدينار عندهم على 8 دراهم. والدرهم عند غالب البلاد اليوم اسم للمغشوش، يعني لما يسموه درهم اللي إذا كان مغشوش يسموه درهم على عرفهم في وقتهم هم. فإذا أقر له بدراهم أو حلف ليعطينه إياها أو أصدقها امرأة لم يجوز للمفتي ولا للحاكم أن يلزمه بالخالصة. عفوا، إذا قال له أنت لك عندي 10 دراهم، هذا بعرفهم هم 10 دراهم مغشوشة، فما يجوز القاضي يقول له تدفع دراهم صحيحة، لأنه هو الإقرار الذي فيه معنى الدراهم في لغتهم، الدراهم في لغته يقول هذا العرف الماشي إنها المغشوش وليس هي الدراهم الخالص. فلو كان في بلد إنما يعرفون أو يعرفون الخالصة أو يعرفون الخالصة لم يجوز له أن يلزم المستحق بالمغشوشة، لأن هذا يكون مختلف عن هذا، عرف دول غير عرف دول. وكذلك في ألفاظ الطلاق والعتاق، فلو جرى عرف أهل بلد أو طائفة في استعمالهم لفظ الحرية في العفة دون العتق، فإذا قال أحدهم عن مملوكه إنه حر أو عن جاريته إنها حرة وعادته استعمال ذلك في العفة لم يخطر بباله غيرها، لم يعتق بذلك قطعا. مفهوم؟ يقول لك عبدي هذا حر وهذه أمتي حرة، حرة نفس العرف اللي هو متعارف به في الجزيرة وفي كثير ديت، الإنسان الحر هو الإنسان الايه الصادق الأمين الخالص النظيف العفيف يقول حر، فلان حر، ولا يعني بحر يعني أن يقول عبدي هذا حر، مو معني أن أنا اعتقته، أشهدكم أنني اعتقته. يجي واحد يقول خلاص لا اعتقه، ولا أمتي هذه حرة، بمعنى أنها يعني إنما هي قد اعتقتها، وإنما يعني حرة أنها عفيفة لا تقبل الزنا. وهذا كان أيضا العرف موجود في عند العرب الأقدمين، كما جاء في الأثر أن هند بنت عتبة قالت للنبي أو تزني الحرة، إما أو تزني الحرة يعني العفيفة، أو تزني الحرة يعني غير الأمة. وإن كان اللفظ صريحا في لفظة هنا غريبة شوية، إيه عند ألف استعماله وعند من ألف استعماله في العتق. طبعا اللفظ الصريح في العتق عند من ألف استعماله في هذا، لكن لا شك أنه في العرف قد يغيره. وكذلك إذا جرى عرف طائفة في الطلاق بلفظ التسميح، يعني يقول لها أنت خلاص مسموحة أو مرخوصة، مرخوصة عند بعض الناس يعني خلاص يعني مطلقة، أو أنت مسرحة، خلاص هذا معناه طلاق. وكذلك إذا جرى عرف طائفة في الطلاق بلفظ التسميح، أنت مسموحة، بحيث لا يعرفون لهذا المعنى غيره، فإذا قال تسمح لي، فقال سمحت لك، فهذا صريح في الطلاق عندهم. وقد تقدم الكلام في هذا الفصل مشبعا، وأنه لا يسوغ أن يقبل تفسير من قال لفلان علي مال جليل أو عظيم بدانق أو درهم ونحو ذلك، ولا سيما إن كان المقر من أغنياء المكثرين أو الملوك. وكذلك لو أوصى له بقوس في محلة لا يعرفون إلا أقواس البندق أو الأقواس العربية أو أقواس الرجل، فيعطى بعرف عرف القوس، قال له أنا خلاص لك عندي قوس، فلازم نشوف القوس هذا، ممكن ما يكونش قوس الحرب، لأن القوس عندهم في الأعراف ممكن تكون أقواس البندق، ممكن قوس يكسر البندق أو شيء، أو الأقواس العربية أو أقواس الرجل، شيء في الرجل هذه ألات عندهم يعني، أو حلف لا يشم الريحان في محل لا يعرفون الريحان إلا هذا الفارسي، نوع من الريحان فقط، أو حلف لا يركب دابة في موضع عرفهم بلفظ الدابة الحمار أو الفرس، أو حلف لا يأكل ثمرا في بلد عرفهم في الثمار نوع واحد منها لا يعرفون غيره، ممكن يقول الثمار على نوع فقط من الثمار، أو حلف لا يلبس ثوبا في بلد عرفهم في ثياب القمص وحدها دون الأرضية، يسمي الثوب على القميص، أما الرداء اللي هو على البدن ما يسميه ثوب، والأزر والجلباب ما يسمونه ثوب، تقيلت يمينه بذلك وحده في جميع هذه الصور، يعني الذي حلف على يعني شيء من هذا إنما تقيل يمينه بالعرف الذي يعني يتكلمون به، واختصت بعرفه دون موضوع اللفظ لغة أو الذي لا يعرف التكلم بالعربية ولا يفهمها، قل لي أنت طالق ثلاثا، وهو لا يعلم موضوع هذه الكلمة، فقال لها يعني قال لها أنت طالق ثلاثا لم تطلق قطعا في حكم الله تعالى ورسوله. أفهم؟ من السبب قد يتكلم واحدة مثلا واحد ما يعرفش لغة عربية وقالت قصت عليه هو رجل مثلا إنجليزي، قالت قل أنت طالق ثلاثا، فقال لا أنت طالق ثلاثا، قال بهذا، فهل لهذا بهذا تكون طالق؟ ما يكون تكون طالق بهذا. وكذلك لو قال الرجل الآخر أنا عبدك ومملوكك على جهة الخضوع له كما يقول الناس، الناس كثير يقولوا أنا عبدك وملوكك، لم يستبح ملك رقبتي بذلك، ما يقول خلاص أنت الآن أنا أصبحت شريكك بربيعك فأشتريك، يقول: ومن لم يراعي المقاصد والنيات والعرف في الكلام فإنه يلزمه أن يجوز له بيع هذا القائل وملك رقبته بمجرد هذا. يقول اللي ما يراعي المقاصد في العقود، مقصد الإنسان ونيته ويراعي العرف، طبعا مثل هذه الحالة هذه الواحد يقول له أنا مملوكك، يبيح بعد ذلك إنه هو مثل هذا الشخص أن يبيعه ويملك رقبته. يقول: وهذا باب عظيم يقع فيه المفتي الجاهل، المفتي الذي يجهل أعراف الناس فيقع في هذا الأمر، فيغر الناس ويكذب على الله ورسوله ويغير دينه ويحرم ما لم يحرمه الله ويوجب ما لم يوجبه الله، والله المستعان. كلام نفيس جدا في وجوب الأخذ بالعرف ومعرفة أعراف الناس في كلامهم وفي معاملاتهم قبل يعني هذه الأمور اللي هي في القضاء، في الإقرار وفي الشهادات وفي الوصايا والوصايا. تغير الأعراف بتغير الأزمان والأوطان، ولا شك أن الأعراف متغيرة بتغير الأزمان والأوطان، فما يكون عرفا عند قوم ليس عرفا عند غيرهم. العرف هو قد يكون يتعرف مجموعة من الناس في مكان يتعرفوا بعرف، ولكن لا يكون هذا يعني عرفا عند غيرهم. وأعراف الماضي غير أعراف الحاضر، ولا شك أنه يجب مراعاة ذلك كله عند التشريع والحكم والقضاء. ويقول ابن القيم أيضا في هذا الصدد رحمه الله، يقول: ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من كبكب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب طبب أساس. وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم أو طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتاب الطب على أبدانهم. بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر ما يكون على أديان الناس وأبدانهم. مفهوم؟ عندنا الدكتور موجود، لو قلنا نأخذ قاعدة طبية مع كل الناس في كل الأزمنة وكل الأوقات، هذه لا شك أنهم ناس يختلفون، أهل البلاد الحارة أهل البلاد الباردة، غير الناس الأمزجتهم هذا الأمزجتهم هذه. الدواء قد يفيد هنا لكن قد يضر في مكان آخر. فهكذا يقول ابن القيم انه يعني اخذ الناس بالحكم الواحد الشرعي الواحد على اختلاف يعني اعرافهم وعلى اختلاف بلدانهم وعلى اختلاف ازمانهم، لا شك ان هذا فيه ضرر عظيم جدا. يقول: من افتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وازمنتهم وامكنتهم واحوالهم وقرائن احوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جناته على الدين أعظم من جنات من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم. بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر ما يكون على أديان الناس وأبدانهم، والله المستعان. نقل عن المالكيين أيضا أخذهم بالعرف ووجوب تحكيم في عادات الناس ومضامين ألفاظهم، قالوا: وعلى هذا أبدا تجيء الفتاوى في طول الأيام، فمهما تجدد في العرف فاعتبره، ومهما سقط فلغه، ولا تجمد على المنقول في الكتب طول عمرك، بل إذا جرك رجل من غير إقليمك أو إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك فلا تجره على عرف بلدك، وسله عن عرف بلده فأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمذكور في كتبك. قالوا: فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين. قالوا ده كل كلام الإمام القيم رحمه الله. وعلى هذه القاعدة تخرج أيمان الطلاق والعتاق وصيغ الصرائح والكنايات، يعني الأمر الصريح والكناية. الصريح مثلا، الصريح اللي هو الأمر الصريح كما يقول مثلا الصريح في الطلاق أنت طالق، والكناية كما نقول مثلا أنت مصرحة أو أنت شيل قشك، هذه كناية، كناية يكنى بها عن هذا الأمر. والكنايات تستخدم في الأمور، يعني في أمور كثيرة كأمور النكاح وأمور قضاء الحاجة وكذلك الطلاق، في أمور صريحة وأمور من الكنايات. فقد يصير الصريح كناية فيفتقر إلى النية، وقد تصير الكناية صريحا يعني تستغني عن النية. إذا قال أيمان البيعة تلزمني خرج ما يلزمه على ذلك وما جرت به العادة في الحلف عند الملوك المعاصرة إذا لم يكن له نية، فأي شيء جرت به عادة ملوك الوقت في التحليف به في بيعتهم واشتهر ذلك عند الناس بحيث صار عرفا متبادرا للذهن من غير قرينة حملت يمينه عليه. ده بالنسبة للحلف على يعني على البيعات أمام الملوك. فإن لم يكن شيء من ذلك اعتبرت نيته أو بساط يمينه، يعني مده يمينه للحلف، فإن لم يكن شيء من ذلك فلا شيء عليه. انتهى. والخلاصة من كل ما سبق أن أعراف الناس التي لا تصادم الشرع، الخلاصة يعني الكلام كله، أعراف الناس التي لا تصادم الشرع يجب مراعاتها في القضاء والفتوى وسن القوانين، وأما الأعراف المعارضة للشرع فيجب إلغاؤها والقضاء عليها، لأن الدين ما جاء إلا ليلغي الباطل ولو تواطأ الناس عليه وأصبح عندهم معروفا. يعني الدين جاء يغير الأعراف الباطلة، لكن العرف الأعراف في العادات وفي التقاليد وفي المعاملات وفي اللغات يجب أن تؤخذ وأن لا يقاضى الناس إلا وفق هذه الأعراف حتى لا يعني يحكم الإنسان يعني بالباطل. فهمنا المقصود بالعرف، هذه يعني خلاصته. إذا في أحد له سؤال لا بأس، إن شاء الله. يبقى بنا من أدلة الأحكام دليل واحد وهو دليل الاستحسان، وهو أخفى هذه الأدلة. نعم. هذا هو مو العرف تماما يعني، لكن هذا أيضا من العرف، يعني من الأخذ بالعرف أن الإنسان يشوف المعنى المقصود في العقود ولا ينظر للمبنى، لأن المبنى أحيانا الظاهر قد يكون ظاهر شرعي بس الحقيقة هي معاملة غير شرعية. فقد يكون الناس يريدون الزنا لكنهم ينصبونه في شكل شرعي، يجي واحد يمثل تمثيل أنه ولي هذه المرأة ويجي يجيب 2 شهود زور ويدفع مهر ويقضي حاجته، وبعد ما يقضي حاجته يعمل طلاق صوري كذلك، يقول والله طلقتها خلاص يطلق. فتكون المبنى صورة شرعية لكن المعنى المقصود كل هذول هذا شاهد زور وهذا ليس ولي المرأة على الحقيقة، وهذه المرأة لا تريد الزنا وإنما لا تريد الزوج إنما تريد الزنا. فالعبرة إنما هي بالمعاني لا بالمباني. كذلك قد يكون العقد في صورته عقد بيع ولكن في حقيقته عقد رفع، أو في صورته عقد دين، عقد الدين صحيح لكن في الحقيقة عقد رفع. فعقد الدين يقول له والله دايني 1000 دينار، طيب دينتك 1000 دينار هذه دين. ثم على ذلك يكون قد مشترطين لكن اهدني هدية، هدية هذه قيمتها كذا، أقبل منك هدية قيمتها كذا. فالهدية جائزة والدين جائز، فهذه العقود بالصورة جائز، لكن المعنى ما هو؟ المعنى أن هذا الرجل ما أعطاه الدين إلا ليأخذ هذه الهدية أخذ الفائدة، وهذا عبارة عن قرض يجر هذه الفائدة. وكذلك يجي يعمل بيع صوري يريد أن يستلف مبلغ، فيجي يقول له والله أنا اشتريت منك السلعة الفلانية، اشتريتها بالأجل ب10,000 دينار، زين اشتراها، ثم يقول له طيب بدي أبيع لك إياها، يقول له اشتريها الآن 7,000 دينار، طيب خلاص بعتك إياها، فيبيع له 7,000 دينار يأخذ 7,000 دينار، يصير هو في الحقيقة ما هو الآن هذا بيع وبيع، يعني عمل بيعتين، البيع حلال، لكن المعنى ما هو هذا المبنى، هذا المبنى اللي هو الصورة الظاهرية، لكن ما هو المعنى؟ المعنى أنه أخذ حاضر الآن 7,000 دينار وعليه أن يسدد 10,000 دينار، فهذا صورة بيع ومبنى بيع لكن حقيقته ربا. لذلك قال النبي إذا تبعتم بالعينة، هذا من البيع الدين. فالعبرة، العبرة بالمعاني لا بالمباني، لا بالمباني. فالأعراف العرف هو يخليك تسأل عن المعنى، إيش تعني بهذا؟ يعني القاضي لازم يكون ذكي، ماذا تعني بهذا؟ إيش العرف هذا يعني عندكم هذا؟ ماذا يعني؟ فمثلا عرف الناس، مثلا في بعض بلدان مثل الإسلامية عرف الناس إنه إذا دفع الصباط يدفعه مرة واحدة ولا يكون عليه مؤخر صباط، لكن عرف الناس أنه إذا دفع يعني صداق حاضر يكون عليه كذلك مؤخر صداق، ولا يجوز أن يجري العرف اللي في مكان على اللي في المكان الآخر، فلا بد من إجراء أعراف الناس، لأن الناس هذا اللي يكون واحد ما يعرف إن فيه مؤخر صداق ممكن ما يزوج، فبالتالي لا بد أن يجرى العرف، كل الناس يجري عليهم أعرافهم حتى يحقق العدل، لأن هذا تعامل. طيب حدود الأعراف التي تخالف الدين خلاص ينبغي أن ترفض، ما تصحها. هنتكلم الآن في الأعراف اللي هي يعني يتعرف عليها الناس ويترتب عليها حقوق، حقوق معينة، حقوق مالية، طلاق، زواج، مواريث، أمور، هذه أمور لازم لابد نشوف أعراف الناس فيها ماذا. لكن إذا تعرف الناس، طبعا في بعض أعراف، يعني بعض أعراف تخالف الشرع، يعني مثلا تعرف الناس مثلا والله عند الموت مثلا لطم الخدود وشق الجيوب وكذا واجتماع رجال وصراخهم والنساء واليد، هذه أعراف شهرية ينبغي أن نحن نقول هذه ما تأخذ بها، كل عرف يخالف الشرع هذا يجب أن يلغى ولا يقبل. مفهوم؟ هذه قضية ثانية، يعني مبحث فقهي ثاني، ها؟ قد يدخل بعضها بالعادات، بعضها قد يدخل بالعادات، هذه قضية ثانية تدخل في باب البدعة، ما لاش دخل به موضوع الأصولي، موضوع اللي هو موضوع التشريعي، موضوع الحقوق، هو موضوع قضايا يعني، يعني البدعة قضايا، البدعة قضية ثانية. طبعا كل شيء يخالف الشرع، يخالف الشرع يعني يخالف الحق الذي شرعه الله تبارك وتعالى، المعروف الذي خلفه الله لا شك، لأن فيه معروف فيه منكر، الذي جاء به الشرع هو المعروف، وكل ما رفضه الشرع وأنكره الشرع فهو منكر. شايف كيف؟ والإجماع؟ لا لا، ما لهش دخل هذا، الإجماع إنما يأتي على قضية شرعية، شايف كيف؟ قضية من قضايا الدين يجمعون عليها، أما هذه الأعراف إنما هي عادات، يعني أمور في العادات وفي اللغات، فهذه أمور يتعرفون عليها، فهذه هي تأخذ بها علشان تنزل الشريعة عليها. شايف كيف؟ إيه؟ لا هذا الآن يعني فشو مفتلة عند الناس وفشوها هذا ما هو عرف يعني القات انتشار ما يسمى هذا من الأعراف، لكن أعراف الناس مثلا في تناول القات في الأفراح أي أدري نقوله بالعرف. نعم طبعا هذا لا شك أن هذا طبعا يعني عرف يخالف الشرع، لأن هذا يعني جاء فيه النهي عن المفتر كما جاء النهي عن المسكر. دليل على أن العرف كويس، هذا سؤال زين. الدليل هو النصوص العامة التي تأمر بالعدل و إنزال الأمور منازلها، وكذلك فهذا من العدل ومن الحق، لأن إذا ما أخذ الإنسان في قضاء العرف إذا ما أخذ بالعرف يظلم ويحكم غير العدل. مثلا في قضية مثلا زي قضية الطلاق الذي ذكرناه، أو قضية ثانية مثلا وقعت في الكويت اللي هي قضية أن الشيك في قانون وفي عرف، كان القانون قانون الشيكات أن الشيك وسيلة وفاء مال، فإذا كتب لك واحد ادفعوا لعمر فلان 100 دينار يصبح هذه 100 دينار حالة، هذا القانون والنظام. لكن تعرف الناس وقت من الأوقات في الكويت على أن الشيك لا يصرف إلا في التاريخ المثبت عليه، فإذا واحد جاء كتب لك مثلا شيك ادفعه لأمر فلان كذا ويسجل لك مثلا على الشيك تاريخ مثلا يحل بعد سنة، قال لك أنت لي عندك 100 دينار بعطيك شيك، هذا الشيك الآن احنا مثلا في شهر 8/85 بعطيك اياه في شهر 8/86. عرف الناس انه مقتضى الصدق والامانة اني ما اروح اودي هذا الشيك للبنك الا في هذا التاريخ، فانا اشتريت منك الان مثلا سلعة بثمن مؤجل وكتبت لك الشيك هذا او لك على يدين وكتبت لك الشيك بعد سنة، قانونا لو انت رحت البنك وسلمتهم اياه ما ينظروا للتاريخ، انا مدخل بالتاريخ حتى انت 86 97 97 ما مدخل هذا، يديك النقود مباشرة. هل يجوز انت اخذت الشيك مني بعد سنة تروح تدفعه البنك الان وتسحب النقود وفق القانون؟ تحتمش الآن بالقانون مش بالعرف، هتخالف العرف. يجوز؟ ها؟ بالقانون يجوز، ولو رحت البنك حيديك على طول فلوس ما حينظر للتاريخ، ما ندخل لأن التاريخ هذا ما هذا الناس تعرفوا عليه، لكن عند البنك الذي أصدر الشيكات وعند قانون الشيكات كلها أن الشيك وسيلة وفاء وليس وسيلة لضمان الحقوق، وبالتالي هو نقد ولك أن تصرفه في أي وقت ولا يتعلق بالتاريخ. تاريخ الموضوع على الشيك إنما هو لبين متى صدر بس، لكن لا يحدد متى يصرف، إنما يصرف في أي وقت. فهل يجوز أن نخالف العرف إذا كان عرف الناس عندما يعطي شيكات بعضهم لبعض إن واحد ما يصرفها إلا في التاريخ المدون عليه، هل يجوز أن نخالف هذا؟ ما يجوز، لأن مقتضى الصدق والبيع ما يجوز. في بعض الناس طبعا في الكويت يوم أزمة سوق المناخ هذا كان أحد الأسباب التي أدت إلى ناس تأخذ أموال الآخرين، في ناس باعوا أسهم لهم مؤجلة وكان الفرق هائل جدا بين المؤجل وبين الحاضر النقد، يكون السهم الآن نقدا ب 100 فلس أو 200 فلس ويبيع مؤجل بدينار، فراحوا باعوا أسهم أو اشتروا أسهم مؤجلة بعد سنة لما بدأ السوق ينهار في ناس عارفين اللعبة وعارفين القانون هذا، أخذوا الشيكات اللي عندهم اللي هي شيكات الناس اللي اشتروا وحيدفعوا الفلوس مؤجلة، وراحوا للبنوك سلموا الفلوس البنوك وأخذوا فلوس الآخرين. هذا خيار، لأن أنا بايعك السعر يختلف بالحاضر عن الأجل، ويختلف أحيانا ألف، يعني ألف في المية، عشرة أضعاف. فكيف تروح تأخذ هذا وإن كان القانون يسمح؟ لكن عرفنا العرف يختلف، العرف أن أنا ما أعطيك الشيك بتاريخ لا أصرف ولا في التاريخ. فالأخذ بالعرف لا شك أنه لضمان حقوق ولمعرفة أقوال الناس لعدم الإنكار، فهو داخل في يعني النصوص العامة التي تأمر بها الشريعة بالعدل وبالإحسان وبإنزال الأمور منازلها وبإعطاء كل ذي حقه، وإن هذا شيء لا يخالف العقل. مثل ما قال ابن القيم يقول الذي يأخذ لا يراعي أعراف الناس وأوضاعهم وعاداتهم يضل ويحكم بغير الحق. اكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.